من غروب الشمس طلينا، شقينا البحر بعصا ومشينا صوب الوطن اللي بنجلح نربينا، رفعنا سيوف النصر بوجه العدا وكتبنا بالدم أحلى أغانينا. وبايلبون وميونخ والكرامي وصلناها رسالة باسم أهالينا. إحنا انخلقنا من أجل القدس وإمنا فلسطينة. إحنا الشبيبي منهاب الموت، ناكل لحم العدا ونشرب الدم فدا فلسطين. حتى الشهيد بضربته جامد.